السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا التعليق على كتابي، على شرح كتاب الطلاق باب اللعان من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا وصلنا إلى الحديث السابع بعد 100 والألف، والذي عنونا له الشارح وفقه الله بقوله: تحذير من نفي الولد بعد إثباته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. النسب يثبت إذا كان الرجل متزوجا بامرأة فأتت بولد وقد دخل بها، فإنه ينسب إليه وليس له أن ينفيه كما تقدم إلا بلعان. وأما الأمة فشأنها يختلف عند بعض الفقهاء، لأن الأمة قد لا توطأ أصلا، فلا تكون فراشا بمجرد الملك، بل لا بد أن يطأها ويعني يعترف بذلك، وحينئذ تكون فراشا له وينسب له الولد الآتي منه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا بوعيد للطرفين، للمرأة التي والعياذ بالله زنت ثم تسترت على جريمتها بأن نسبت هذا الولد الناشئ عن هذا الزنا إلى زوجها الذي هو ليس بأب له في الحقيقة، فتترتب على ذلك أحكام، كأن يرث من هذا الرجل وليس أبا له، وكأن مثلا يدخل على أخواته على أنهن عمات له، وليس الأمر كذلك في الواقع، وهكذا. فتكون جريمة مركبة من الزنا والنسب الباطل وما يترتب على ذلك، فتوعدت بأنها ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وفي المقابل الرجل الذي جحد ولده، يعني جريمة المرأة في إثبات نسب ليس بثابت، وجريمة المرأة في الرجل في نفيه نسبا ثابتا. فمن كان نفى نسب ولد هو في الحقيقة ولد له بلعان مثلا وهو يعلم، أو مثلا تساهل في النفي، فقد يعرض نفسه لهذا الوعيد، احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، كما هو فضح هذا الولد بأن جعله بلا نسب، تبرأ بالنسب، فالجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث في سنده جهالة، ولكنه قد جاء من وجه آخر، والوجه الآخر فيه جهالة وضعف على ما ذكر الشارح. فيبقى النظر هل يتقويان، هل هذه المتابعة ترفعه إلى درجة الثبوت أو لا، اختلف في ذلك. فالشيخ يرى هنا أنه لا يثبت، خاصة مع كون الحديث من طريق سعيد المقبوري عن أبي هريرة، وهو من مشاهير أصحاب أبي هريرة، ومع ذلك ينفرد عنه رواة ليسوا بالمشهورين، أو راويان ليسا بالمشهورين، فهو يرى أن هذا علة أخرى في الحديث، مثل هذا التفرد، هو ليس تفردا يعني تاما في الحقيقة، لكن عموما هو يعني فيه شبهة، لأن كونه ينفرد به وهو ضعيف. طيب، وهذا الحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه ابن حبان هنا كما ذكر، وصححه الحاكم أيضا على شرط مسلم، وكأن عبد الحق الإشبيلي وكذلك ابن الملقن يميلان إلى ثبوته. وذكروا هنا أن الشيخ شعيب بن الأرناؤوط صححه، وهذا في البحث الحديث، مع أن الشيخ يعني الأصل فيه أنه لا، ليس هناك خلاف كبير بينه وبين أحكام الشيخ الألباني في الحكم. فعلى كل هو محل خلاف هذا الحديث. وذكر أيضا أثرا عن عمر أنه قال: من أقر بولد طرفة عين، يعني أقل وقت حتى لو كان مثل طرفة العين فقط، فليس له أن ينفيه أي بعد ذلك. مثلا إذا ولد له ولد من أمته فنسبه إليه وأقر به فليس له أن ينفيه بعد ذلك. أما الولد الذي من الحرة فالذي أعرفه أنا، لعلكم تراجعون كتب الفقه يا شيخ عمر مثلا في الموسوعة الكويتية، الذي أعرفه أنه أصلا ليس له أن ينفيه، ليس له أن ينفيه إلا بلعان، ليس له أن ينفيه إلا بلعان. فقد يحمل كلام عمر على ما يوافق ذلك بأن يقال إذا أقر به فليس له أن يلاعن على نفيه بعد ذلك. أما النفي المجرد هكذا من غير أي يعني غير لعان، فهذا يعني فيه ما فيه بالنسبة لولد الحرة، فيه ما فيه. طيب، فقد يحمل على هذا، على أنه، وسيأتي أن أثر عمر هذا في إسناد شيء لكنه روي معناه عن عمر من طريق آخر، أن رجلا أقر يعني أنكر حمل امرأته ثم أقر به ثم بعد أن ولد الولد أنكره مرة أخرى فجلده عمر 80 جلدة حد القاذف. نلاحظ أن عمر هنا يعني لم يذكر أن عمر أعطاه فرصة للعان، مع أنه معروف أن الزوج قد ينفي الحمل بنص السنة، فلعل هذا هو معناه، أن عمر يرى أن الإنسان إذا أقر فحينئذ ليس له أن يرجع عن إقراره هذا إلى الملاعنة، إلى النفي ولو بلعانه، ويعاقب حينئذ، لأن الذي يدرى عنه حد القذف هو اللعان، فإذا لم يمكن منه أقيم عليه الحد. وقد وجهه هنا، نقله هو عن الشيء، طبعا كون ابن حجر يأتي به هنا يشعر بأن هذا مذهب الشافعية، وكذلك نقله هنا عن الحنابلة، ولا أدري بقية المذاهب ما هو قولهم في هذا، لكن هذا يشعر نعم برر، يعني استدلوا لهذا وعللوا له بتعليل فيه قوة، وهو أن هذا إقرار بحق آدمي فلا رجوع عنه. والإنسان إذا أقر بحق من حقوق الله، مثلا أقر بحد مثلا، فله أن يرجع عن ذلك كما نعلم، كما سيأتينا في كتاب الحدود إن شاء الله. أما إذا أقر بحق لمخلوق فلا يفيده الرجوع. إذا قال مثلا، إذا قال فلان له علي دين ثم قال لا ليس له علي دين، رجعت عن إقراري، لا ينفعه، أنه يحمل على أنه أراد أن يتخلص من حقه فلا يقبل. فهنا هو أقر بحق هذا الولد في الانتساب إليه ثم أراد أن يرجع فلا يقبل منه هذا وينسب إليه الولد. قال: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب التغليظ في الانتفاء، والنسائي وابن حبان كلهم من طريق يزيد بن الهاد عن عبد الله بن يونس، هذا هو المجهول، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. أما يزيد وسعيد فهما من رجال الصحيح، والحديث صححه ابن حبان كما قال الحافظ. وابن حبان أصلا يوثق المجاهيل، ولهذا ذكر هذا الرجل في الثقات، فهذا نوعا ما جار على قاعدته. وصححه الحاكم على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه إشكال. وقولنا، قول القائل سكت عنه الذهبي أدق من قولهم وافقه الذهبي إذا كان لم يصرح بالموافقة كما أفاده بعض شيوخنا وهو واضح. ولكن يعني على كل، مع أن عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم بل هو مجهول كما سيأتي، وهذا حديث سنده ضعيف. عبد الله بن يونس ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وابن حبان يتساهل بتوثيق المجاهيل أو بذكرهم في كتابه الثقات، فبالتالي لا لا يفيد كثيرا توثيقه بالنسبة لمن لم يؤثر فيه غير توثيق ابن حبان، ولم يروي عنه إلا يزيد بن الهاد مجهول العين يعني على اصطلاح المتأخر، وليس له في الكتب الستة إلا هذا، وطبعا للذهلي طبعا هذا الاصطلاح، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود والنسائي. ولذا قال ابن القطان عبد الله بن يونس هذا لا تعرف حاله لآخر كلامه. وقال الحافظ في التقريب عبد الله بن يونس حجازي مجهول الحال مقبول، انتهى، أي مقبول في المتابعات. هذا مصطلح مهم لطالب العلم أن يعرفه، أن قول الحافظ في التقريب مقبول ليس معناه أن حديثه مقبول، بل معنى أنه مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، قد صرح بهذا في المقدمة. وحقيقة يعني ليت الحافظ استعمل عبارة أوضح من هذه، يعني كونه يعبر عن المجاهيل بأنهم مقابيل إذا صح التعبير أو مقبولون، يعني فيه إشكال، لأنه يوهم غير ما أراد. أي مقبول في المتابعات، وكأن الحافظ جمع بين مقتضى توثيق ابن حبان فقال مقبول، وبعض مشايخنا يقول نحو قول الكاشف، قول الذهبي في الكاشف وثق، فغالبا لا يقول وثق إلا إذا كان فيه جهالة ولم يوثقه إلا ابن حبان أو يعني من هو قريب منه وثق. والكاشف كتاب للذهبي أيضا قبل تقريب التهذيب، لخص فيه بنحو ما لخص الحافظ الكتب الكبيرة التي قبله. نحن نعرف أن عبد الغني المقدسي هو الذي ألف كتاب الكمال، ثم جاء المزي فهذبه في تهذيب الكمال، ثم جاء بعد ذلك العلماء منهم الذهبي فألف تذهيب تهذيب الكمال، وجاء أيضا الحافظ وجاء الخزرجي فكتب خلاصة تهذيب الكمال. الخلاصة هذا كتاب مختصر أيضا جدا يشبه التقريب. والذهبي له أيضا كتاب الكاشف وهو مختصر جدا في يعني الحكم المختصر على الكتب، على رواة الكتب الستة. والحافظ ابن حجر أيضا جاء إلى تهذيب الكمال للمزي وهذبه في ثلثه مع زيادة فوائد ليست فيه، فسمي بتهذيب الكمال، تهذيب التهذيب. ثم جاء وقرب هذا التهذيب الذي له فصار تقريب التهذيب، أي تقريب تهذيب التهذيب. فإذا هذه كلها سلاسل من نور كتبت على آلاف الرواة الذين كل من له رواية في الكتب الستة ومن يلتحق بذلك. وقد توبع، قال هنا بين مقتضى توثيق ابن حبان وقول ابن قطان. طيب وقد توبع، وعلى هذا على كلام الحافظ ابن حجر ينبغي أن تقبل روايته، لكن الإشكال أن المتابعة فيها ما فيها، فهي أضعف من الرواية الأصلية لأن اجتمع فيها الجهالة والضعف. فقد روى الحديث ابن ماجه من طريق موسى بن عبيدة الربذي، هذا ضعيف معروف، حدثني يحيى بن حرب، وهذا مجهول، عن سعيد المقبوري كما سيذكر الشيخ، ما ذكر الشيخ، عن سعيد المقبوري به. إذن هنا يحيى بن حرب هذا تابع عبد الله بن يونس وكلاهما مجهول. أضف إلى ذلك أن يحيى بن حرب الراوي عنه هو موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف به، لكن هذه المتابعة لا يفرح بها. لماذا؟ قال فإن موسى يعني لا يتقوى بها الحديث، أي لا يفرح بها معناه لا يتقوى، فإن موسى بن عبيدة ضعيف وشيخه يحيى مجهول، ثم إن تفرد مثل هذين عن إمام كسعيد المقبوري في شهرته وكثرة أصحابه علة أخرى. سعيد المقبوري من أشهر أصحابه ابن أبي ذئب والليث بن سعد، فهو هؤلاء ونظراؤهم، هذان ونظراؤهما أينهما عن هذا الحديث، كأنه يقول هذا، هذه طريقة في إعلال بعض الكون ينفرد بهذا الحديث بعض المجاهيل وكذا، فيعدون هذا علة فيه. والجزء الثاني من الحديث الذي يتعلق بالرجل والإنكار عليه أن ينفي النسب الثابت من الحديث له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه أحمد في المسند يعني، وأبو نعيم في الحلية، كلاهما من طريق وكيع، عن أبيه، أبوه اسمه المليح بن المليح الرؤاسي، نعم، وكيع بن الجراح بن مليح، الجراح بن هو وكيع بن الجراح، وأبوه اسمه الجراح بن مليح الرؤاسي، وفيه كلام وما سيذكر. عن عبد الله بن أبي المجالد عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا: من انتفع من ولدي ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص. هذا شاهد لأنه من حديث صحابي آخر، لكنه يتفق معه في المعنى. قال: وهذا سند فيه عبد الله بن أبي المجالد، وهو من رجال البخاري وهو ثقة. في الحقيقة تعبير الشيخ وفقه الله هنا فيه كذا ثم يقول كذا ثقة وهو رجال من رجال البخاري وثقة، أنا لا أدري يعني ما السر فيه، يعني المنتظر أن يقال وعبد الله بن أبي المجاهد من رجال المجالد من رجال البخاري وثقة، ثم يقول وفيه والد وكيع، لأن عبارة وفيه فلان في الغالب تستعمل في من هو علة للحديث أو آفة للحديث أو نحو ذلك، الله أعلم. ووالد وكيع، هو جعل عبد الله بن فيه عبد الله بن أبي المجاهد ثم قال إنهم رجال البخاري ثقة، ثم قال ووالد وكيع. طيب، ولعله الشيخ لعله أراد أن تفرده تفرد ابن أبي المجاهد عن مجاهد، ربما ما أدري يعني. ووالد وكيع هو الجراح بن مليح الرؤاسي متكلم فيه. وقال الحافظ في التقريب صدوق يهم. قال أبو نعيم: تفرد به وكيع عن أبيه. فكلام الأئمة في والد وكيع وإعلاله ويحتمل إعلاله بالتفرد مما يضعف الحديث أو يضعف الحديث. أنا ما أدري هل أبو نعيم عندما يقول تفرد به فلان هل هذا نص في إعلاله بذلك أو هي معلومة حديثية، لأن أبا نعيم يكثر من ذلك، إذا تتبعت كتبه ستجد أنه يكثر من قوله تفرد به فلان تفرد به فلان، الله أعلم. ينظر هل يقول هذا في حديث الثقات مثلا التي هي يعني يراها ثابتة هو وغيره. وقد نقل الحافظ في التلخيص أن الدارقطني صحح حديث البابي بأبي هريرة في العلل، مع أنه ذكر تفرد عبد الله بن يونس به عن المقبوري، لكن في الحاشية ذكر الخلاف في النسخ أنه هل هو قال وهو الصحيح بعد أن ذكر الاختلاف في رواياته أو قال وهو صحيح، فقال في بعضها وهو الصحيح، وهذا ليس صريحا في تصحيح الحديث، لأنه إذا ذكر العالم اختلاف أوجه الاختلاف على الراوي ثم قال وهو الصحيح يعني هذا هو المحفوظ، لكن هل هو ثابت في نفسه أو لا هذا شيء آخر. مثلا قد نقول والصحيح مرسل، مع أن المرسل ضعيف، لكن المقصود هو المحفوظ هو المرسل وليس الموصول. وأما إذا قال وهو صحيح فهذا ظاهر في تصحيحه للحديث وهو صحيح، هو قال في المطبوع وهو الصحيح، وفي المخطوطة المصرية والكويتية وهو صحيح، وهذا يؤيد إذا ثبت يعني كلام الحافظ ابن حجر في أنه صحيح. وأما حديث عمر رضي الله عنه فقد روى يعني الأثر الذي عنه حديث بالمعنى العام فقد رواه البيهقي في الكبرى من طريق مجالد بن سعيد، وهذا ضعيف، هذا من أشهر تلاميذ الشعبي ولكنه ضعيف من أصحابه الضعفاء، يعني أشهر أصحابه الذين فيهم كلام مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد الهمداني، ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنسائي وآخرون. وقال الحافظ في التقريب ليس بالقوي. وقد روى البيهقي أيضا من طريق قدامة بن محمد وقال حدثنا مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب زهريا يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كبار التابعين هذا كان يحدث عن عمر، وربما ما أدري هل له رؤيا أو لا نسيت الآن، كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلده 80 لفريته عليها ثم ألحق به ولدها. قلنا ما أعطاه فرصة للعان، الله أعلم، كأنه كذلك. قال الحافظ إسناده حسن، هذا إسناد رجاله قدام محمد، لا أذكر هل هو من رجال الصحيح أو لا، لكن مخرم بن بكير وأبوه والزهري وقبيصة وعمر على الأقل من رجال مسلمين، لم يكونوا أكثر من ذلك. وأظن أن مسلما ولست بمستثبت الآن قد روى حديث مخرمة عن أبيه، وقال هنا وقد تقدم الكلام على سماع مخرمة من أبيه عند الحديث كذا رقم كذا وقد 460 بعد 400، وقد نفع سماعه من أبيه الإمام أحمد وابن معين وغيرهما. لكن الذي في ذهني أن الذي نفع قال إنما هو كتاب، يعني ليس أنه يقصد أنه منقطع تماما، وإنما هو منقطع بمعنى أنه وجادة. والوجادة وإن كانت يعني قد لا يصح الرواية بها كرواية رواية للحديث، لكن العمل بها متجه كما ذكر هذا علماء المصطلح، لأنه في النهاية هي مثل الكتاب مثل المكاتب. فإذا كان متيقنا أن هذا الكتاب وهذا ابن أبيه يعني له، وقد سمع منه شيئا، بعضهم يقول سمع منه شيئا، فهو يد يعني كأنه على علم يقيني بأن هذا كتاب أبيه، وبالتالي قبوله والاحتجاج به يعني قوي كما قال الحافظ إسناده حسن ولم يعيد له بذلك. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله أدخلت على قوم من ليس منهم، وبعض مشايخنا يقول الآثار لا يشدد فيها تشديد المرفوع، وهذا إن كان يقصد به أن حتى لو ضعفت وستؤثر في فهم الأحاديث الصحيحة فهذا فيه نظر، وأما إذا قصد أن إذا كانت موافقة للأحاديث وكذا فلا بأس، أو يقصد أننا لا نشدد في العلل، بمثلا أن نقول هذا تفرد به، كيف يتفرد به فلان عن فلان، هذه العلل الدقيقة البعيدة قد لا تكون، لأن الآثار ليست النهمة في حملها مثل الحديث، وقد ينفرد بها بعض الأشخاص دون بعض، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في مقدمة مسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لكن هذا لا ليس فيه دليل في رأيي أنا، لأن هذا يتكلم عن الإثم. والوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله أدخلت على قوم من ليس منهم، أي أتت بولد من زنا وهي في فراش الزوجية فنسبت الولد إلى الزوج وهو ليس منه. قوله فليست من الله في شيء، الظاهر أن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، وقيل معناه ليست أهلا لرحمة الله تعالى، هو ليس مني هذا تبرع يعني، كما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا مني وهو منه وليس مني ولست منه، وهذه موجودة حتى في القرآن، يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فهذا يدل على أنه من الكبائر، التبرع يدل على أن العمل من الكبائر. قوله ولن يدخلها الله الجنة، أي مع من يدخلها من المحسنين، بل يؤخرها ويعذبها ما شاء ثم يكون مآلها إلى الجنة إلا أن تكون كافرة فيجب لها الخلود. الموحدون جاءت أحاديث تدل على أن كل موحد لا بد أن يكون مآله إلى الجنة، وجمعا بين الأحاديث، وإن كان هذا الحديث خاصا والأخرى عامة، أولا هذا الحديث فيه مقال كما تقدم، ولكن هناك أحاديث أخرى تشبهها من الأحاديث الصحيحة فتوجه بمثل هذا جمعا بين النصوص، ولإجماع أهل السنة على هذا أنه لا يخلد في النار من كان موحدا، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن، قال قتادة أي وجب عليه الخلود مشرك يعني. قوله جحد ولده وهو ينظر إليه، أي انتفى من ولده وهو يعلم أنه ولده، فقوله وهو ينظر إليه كناية عن العلم بأنه ولده، والضمير إما أن يعود إلى الولد ففيه إشعار بقلة شفقة الرجل وقساوة قلبه وغلظته، أو يعود إلى الرجل، أي والحال أن الرجل ينظر إلى ولده وهو أظهر. هذا الكلام يعني في ظني والله أعلم أنه لو رتب قليلا لكان أولى بأن يقال وهو ينظر إليه، إما أن يكون يبدأ مباشرة، إما أن يعود الضمير إلى الولد، أي والولد ينظر إلى أبيه، وهذا فيه إشعار بقلة شفقته وقساوة قلب هذا الرجل الذي نفى نسبه وغيظته، لأن الولد من عادة الأب أنه يحنو على ولده ويحبه، فكيف والولد ينظر إليه ويريد أن ينتسب إليه وهو مع ذلك قاسي القلب لا يلتفت إلى ذلك وينفيه ويبعده عنه، هذه قسوة كبيرة. أو وهو ينظر إليه، أي والوالد ينظر إلى ولده، يعني ينظر إليه ويعلم أنه ولده ومع ذلك ينفي، هذا هو المقصود، لكن حصل تقديم وتأخير في العبارات وتفريق فصار المعنى غير واضح في رأيي، أو هو واضح لكن كان سيكون أوضح لو قيل. فقوله هو ينظر إليه الضمير إما أن يعود إلى الولد ففيه إشعار بقلة شفقة الرجل وقساوة قلبه وغلظته، أو يعود إلى الرجل كناية عن العلم بأنه ولده، أي والحال أن الرجل ينظر إلى ولده كناية عن العلم بأنه ولده وهو أظهر، أو هذا أظهر، هكذا يكون كلامه أكثر ترتيبا. الله عنه. قوله احتجب الله عنه أي حرمه الله من النظر إليه يوم القيامة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا دليل على الغضب وليس هو الغضب، الاحتجاب دليل على الغضب، لكن لا نقول إنه معنى كنائي فقط، ولهذا الشيخ حاول أن يفسره بمعنى حقيقي، هو أنهم لا ينظرون إليه بسبب وجود الحجاب، فإن الحجاب إنما يزال عمن أريد نظره إلى الرب تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الآخر ليس بينهم وبين أن يروا ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه. الوجه الثالث، الحديث ضعيف، الشيخ يرى أن الحديث ضعيف كالشيخ الألباني أيضا، وعلى تقدير صحته ومن باب الوعيد، وأحاديث الوعيد عند أهل السنة والجماعة تمر كما جاءت زجرا، يعني لا تفسر ولا تؤول، لأن هذا يضعف مدلول الوعيد في القلب، يعني لو جئت إلى إنسان قلت اتق الله فعلك هذا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فلن يدخل الجنة، ثم قلت له ليس المقصود بلن يدخل الجنة يخلد في النار، يعني سيدخل في النهاية لكن ليس مع أول الداخلين، ما رأيك في هذا الكلام؟ هل هذا الكلام يناسب المقام؟ طبعا لا، لأنه سيقول طيب الحمد لله أنه ما دام يدخل كذا لن يوقع، أما لو قلت لن يدخله الله الجنة، الرسول قال هذا أطلقه ونحن نطلقه كما أطلق، لكن في مقام التفصيل والتعليم والجمع بين أحاديث هذا شيء آخر، لكن في مقام الزجر لا يناسب تخفيف العقوبة على من أريد تخويفه وتهوينها عليه، يعني يقال هذا معناه كذا ومعناه كذا، إلا إذا خشي من إنسان أن يكفر الناس بالباطل أو كذا شيء آخر، لأنه أبلغ في الزجر وأعظم في التحذير عما حرم الله، هذا هو صاحبها تحت المشيئة، هذا لا ينفي أن صاحبها تحت المشيئة، ليس معنى أنه يخلد في النار، لكن قد يسكت عن ذلك لمصلحة الزجر، كما جاء في الحديث نفسه، جاء الحديث هكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على الدين منه. الوجه الرابع في الحديث وعيد عظيم لمن خانت زوجها ومكنت رجلا من نفسها فحملت منه، هذه أصلا جريمة كبيرة، ثم زاد الأمر سوءا فنسبت هذا الولد إلى زوجها وإلى أسرته وأصبح كأنه فرد منهم، وهذا يترتب عليه أمور عظيمة، لأنه سيطلع على عوراتهم، مثلا عماتي، من يرى أنهن عماته وأنها جدته من أبيه، والواقع غير ذلك، أما أخواته فهن أخواته ولو من أمه، لكن أيضا أخواته من أبيه إذا اطلع عليهم سيكون داخلا في هذا، أما اللائي يرى أنهن شقائقه فهؤلاء على الأقل من أمه، يعني هن أخوات، لكن هناك محارم أخريات، ويشاركهم في أموالهم، هذا أيضا مبني على النسب، ويجري بينهم التوارث. الوجه الخامس في الحديث وعيد عظيم لإنسان علم أن الولد ولده ثم نفاه وتبرأ منه فقطع منه نسبه وأصبح مشردا بلا نسب ولا أصل، والجزاء من جنس العمل، مثلا قد يكون إنسان عنده أمة، أو مثلا امرأة تزوجها ولم يرد المقام معها، قد تكون مثلا من شعب أو قبيلة دون قبيلة أو دين، فيتأتي بولد فلا يحب أن ينسب إليه فينفيه عنه، فإن هذا الرجل لما تبرع من ولده وصار سببا في فضحه في دار الدنيا أنه ابن فلان مثلا، فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الوجه السادس في الحديث دليل على أن الإنسان إذا أقر بالولد ثبت نسبه منه ولا يمكن نفيه أبدا، هذا أخذ من أثر عمر، لأن هذا رجوع عن الإقرار في حق آدمي، والرجوع في مثل هذا لا يقبل، لأن النسب يحتاط في إثباته، يقولون الشريعة متشوفة لإثبات الأنساب مثل التشوف للعتق، طبعا هذا هكذا يعبر التشوف، ولو قيل مثلا يعني تغلب جانب إثبات الأنساب أو كذا لكان يعني أحسن وأجمل، وهو يعني مقصود به معنى في استعارة أو مجاز، لأن النسب يحتاط لإثباته وقد ثبت بحجة شرعية وهي الإقرار، فلم يزل بإنكار، والله تعالى أعلم، فسائر الحقوق. ثم ختم هذا الباب بحديث قال التعريض بنفي الولد، أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، في رواية وإني أنكرته، أي بقلبي يعني يعني أشعر أن هذا ليس ولدا لي. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ يعني فيه شيء من الغبرة أو السواد أو كذا؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ أنى يعني من أين، وتطلق بمعنى من أين وبمعنى كيف. قال: لعله نزعه عرقا. هو يعني أجاب عن شبهتي بنفسه، قال: هناك في جانب الإبل، لعله نزعه عرق، يعني لعل جدا له من أجداده أو جد يعني من قديم عرق له قديم كان أحدهم أحدها أورق، فنزعه عرق إن لم يكن أمه، ولا الفحل الذي طرقها لم يكن واحد منهما أورق. قال: فلعل ابنك هذا نزع عرق، كما أنك أنت شهدت الآن على أن هذه الإبل الحمراء جاءها فصيل أورق، ثم قلت لعله نزع عرق، ولم تقل لعله طرقها فحل ليس منها أورق، فكذلك ابنك هذا. وهذا من أدلة إثبات القياس، يستدل به الأصوليون على إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاجه بما يعرف من بيئته يذهب عنه هذا الوسواس. وفي رواية قالوا في رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، يعني يحاول كأنه ينظر هل سيرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه أو لا. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه، لم يأذن له أن ينفيه لمجرد الاختلاف في الألوان. وسيأتي الخلاف في ذلك في آخر الشرح. والمعنى أنه أبيض وامرأته بيضاء وجاء الولد أسود، فوقع في نفسه أن امرأته هذه زنت وأن هذا الولد ليس منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك ولم يأذن له الاعتماد في الاعتماد على ذلك في نفي الولد. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، من طريق مالك ومسلم، من طريق ابن عيينة كلاهما عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم من طريق معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري، وفيه: فقال يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذه الزيادات أنا أخشى أن تكون يعني ينظر هل فيها قول بأنها مدرجة، لأن الزهري كثير الإدراج جدا، فأخشى أن يكون هذه من تعليقات الزهري، يعني أقصد من استنباطاته التي يذكرها في الحديث، حتى كان بعضهم يقول له: افصل حديثك من حديث رسول الله. ينظر إذا كان في يعني في الفتح ذكر هذه الزيادات أنه زادها مسلم، هل علق عليها وتعقبها وقال مثلا إنها مدرجة، لأن هذه الزيادات فيها شيء من الأهمية على ما سنذكره إن شاء الله. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، لكن طبعا الأصل، بعض العلماء دائما يتمسك بالأصل، الأصل أن كل ما ذكر في الحديث هو منه مدرجا، لكن أحيانا تقوم قرائن، من القرائن أن يكون الرواة مشهورين بالإدراج مثل الزهري، هناك أحاديث كثيرة من الأمثلة المدرج تقوم بسبب أن الزهرية علق على الحديث. وأنا يعني في الذي يقع في نفسي أنه أكثر الرواة إدراجا على الإطلاق، لا أظن أن هناك راويا ولا حتى يقاربه. أبو هريرة أيضا له تعليقات لكن تكون ظاهرة، مثلا يقول: اقرأوا إن شئتم، هذا من تعليقات أبي هريرة، يأتي بشاهد للسنة من القرآن، وهذا من فقهه رضي الله عنه. قوله: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، الوجه الثاني في شرح الفاضي، قوله: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، أي إنه لا يشبهني ولا يشبه أمه، أنا أبيض وأمه بيضاء، وقد جاء في رواية عند مسلم: أنكرته، وإني أنكرته، ومعناه استنكرت بقلبي أن يكون مني، وليس معناه نفيه عن لفظ نفسي باللفظ، لأنه لو كان نفاه عن نفسي باللفظ كان لابد من اللعان وإلا جلد. فالمقصود أني أنكرته يعني قلبي ينكر أن يكون هذا ولدي، لكن لا، ليس معنى أنه صرح بنفيه بلسانه، ولهذا هو قال وهو يعرض بأن ينفيه، التعريض معناه ليس بصريح. قوله: هل لك من إبل؟ الغرض من هذا السؤال وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مراد هذا الرجل، وأنه يعرض بنفي ولدي كما في رواية مسلم، لكون لونه خالف لون أبيه وأمه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنعه ويزيل وساوسه، فضرب له مثلا مما يعرف ويألف. وهذا الحديث فيه من فقه الدعوة وفقه التعليم أن الإنسان يضرب الأمثلة أولا، ثم هذه الأمثلة تكون من الواقع القريب من الإنسان حتى تكون أبلغ يعني في أبلغ في إيش في الفهم. قوله حمر بضم فسكون جمع أحمر، وهي التي أي الإبل التي لم يخالط حمرتها لون آخر. قوله من أورق بفتح الهمزة هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للحمامة ورقاء. قوله فأن ذلك بفتح النون المشددة اسم استفهام، والمعنى من أين أتاها اللون الذي خلفها، هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر، يعني هل هو معنى أن يلزم أن فحلا أورق طرق نوقك غير الفحل الذي عندك في إبلك. قوله نزعه عرق، طبعا لكنه لم يصرح له هكذا حتى يشهد هو على نفسه، حتى هو يتأمل بنفسه. قال المراد بالعرق، قوله نزعه عرق المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجر، ومعنى نزعه جذبه. سبحان الله، هذا يوافق ما نستعمله نحن عندنا. نحن ماذا نقول؟ يقول فلان جبد فلان، جبده يعني، وأصلا هي عربية، جبذه هي مقلوبة من جذبه، وجبذ أيضا عربية، هناك جذب وجبذ، نحن نقول جبدك فلان يعني جذبك، نزعك بعرقه، مثلا جد له أو كذا أو قبيلة. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن التعريض بالقذف ليس قذفا، كما أنه لا يعد غيبة. طيب هذه مسألة، التعريض بالقذف ليس قذفا، مذهب المالكية أن التعريض بالقذف قذف، وأظن أن الجمهور يخالفون يقول التعريض بالقذف ليس قذف، لكن في الحقيقة مذهب المالكية قوي، مثلا خاصة إذا كان بمعونة السياق، مثلا إنسان يخاصم إنسانا فقال له يتشاتمان، فقال له أما أنا فلست بعاهر وأمي ليست زانية، فهذا أو مثلا عرض بأنه زان ولم يصرح، فهذا عند المالكية كالقاذف. وأظن أنه قد جاء عن عمر أو غيره، لعل هذا يأتينا في كتاب الحدود، لما قالوا بعضهم نظر بظاهرية، قال يعني هو مدح نفسه قال أنا عفيف مثلا، فقال كان له مدحة غير هذا، يعني لماذا لم يجد إلا أن يمدح نفسه بهذا، فمعناه أنه يعرض بالطرف الآخر. طيب هل هذا الحديث فيه أن التعريض بالقذف ليس قذفا؟ أنا لا أظن أن هذا فيه، لأن هو على حسب السياق كما قلنا، هو حسب المقام، فهو الآن أتى يستفتي. طيب لو واحد في الفتوى قال إن امرأته زنت مثلا في مجلس خاص جدا، يريد أن يسأل الشيخ أنه رأى امرأته مثلا والعياذ بالله تزني وماذا يفعل وكذا، هل نقول له قم فأن حتى نجلدك؟ ما يظهر لي هذا. طيب لكن قد يقال إنه بما أنه روى هذا الحديث أبو هريرة فيشعر بأن إنه هو أو بعض الصحابة كانوا حاضرين للقصة وذكر هذا أمام الناس، فأنه فيه تعريض، فلعل هذا هو وجه الاستشهاد. كما فيبقى الكلام، هل الاستفتاء في مثل هذا يستوجب إقامة الحد حتى لو كان صريحا أو لا؟ طبعا إذا كان صريحا يعني خاص أمام الناس هكذا عموم، لكن إذا جاء للشيخ ومعه شخص واحد مثلا فذكر هذا أمامه، فهل هذا يعتبر يعد يعني، وهل هذا مثل ذاك، مثل الذي كان يخاصم رجلا فقام قال أمام الناس أما أنا فأمي ليست زانية، فجأة هكذا يقول هكذا، هذا فيه إشعار بأنه يتهم الطرف الآخر بشيء. ولكن قد يقول الجمهور قد يعزر قد كذا، أما أن يجلد الحد كاملا فهذا يعني لا يرتضونه. كما أنه لا يعد غيبة إذا جاء صاحبه مستفتيا ولم يقصد مجرد القدح والعيب، وهذا هو قول الجمهور. من المواضع الستة التي تستثنى من الغيبة من ذكرك أخاك بما يكره، الاستفتاء، وأيضا عند القاضي، والتحذير، وما إلى ذلك، تكون هناك مصلحة ولم يقصد مجرد القدح والعيب كما قالوا، مصلحة راجحة لا تحصل إلا بهذا. تعريف يعني لا يعرف إلا بوصف معين، تقول مثلا الذي في وجهه كذا مثلا، أو الذي لا مثلا فلان، من فلان الذي جاء أمس، من الذي ما أعرف، فتقول الذي في عينه شيء مثلا، أو الذي قد تذكر وصفا يكرهه لمجرد التعريف، لأن المصلحة لا تخاص إذا بنى على هذا شيء مهم. الوجه الرابع في الحديث دليل على الاحتياط في باب الأنساب، وأن مجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد من أبيه، فيلحق الولد بأبويه ولو خالف لونه لونهما. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، ولم يجعل مخالفة اللون دلالة يجب الحكم بها، كما يعني ما هو معروف في قصة أسامة وزيد، لكن هناك يختلف لأن أمه سوداء التي هي أم أيمن، وأما زيد بعضهم قال زيد كان أبيض من القطن وأسامة كان أسود من كذا، يعني شديد السواد، فطبعا والناس قد لا يعرفون أمهم يرون هذا مع هذا فكانوا يطعنون فيه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لم تري أن مجزز المدلجي رأى آنفا أسامة وزيدا وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فإذا اللون الشاهد أنه لا يدل، حتى ولو كانت الأم بيضاء والأب أبيض أو العكس مثلا، فهذا ليس بمجرده كافيا لأنه قد يكون جذبه عرق. أذكر سبحان الله بعض أصحابنا نعرفه، صاحبنا يعني نعرفه شخصيا ولنا به صلة، وهو من بلادنا، وهو يعني لونه أبيض وعيناه خضراوان، حتى كان بعض أصحابنا من الجزائريين وكذا ينظر إليه يقول هذا سوداني، وليس هذا الغريب لأن هذا موجود يعني عندنا، لكن الغريب أن إخوته وكذا ليسوا كذا يعني مثله، ليسوا جميعا في يعني في شيء لكن ليسوا مثله. فبالتالي هذه الأشياء يعني كما الآن يقولون جينات وما جينات وكذا، وأنها قد تكون جاءت من جد بعيد لكونها يسمونها المتنحي، وهذا لا يظهر إلا في يعني نطاقات ضيقة، أو هناك طفرات أيضا، طفرات وأشياء يذكرونها هناك. طيب قال، فهذا يعني يشعر بأن الدي ان ايه ومثل هذه الأشياء أيضا كذلك يعني، وإن كان طبعا النسبة تختلف يعني، لأن الدي ان ايه يزعم الأطباء أنه بنسبة عالية جدا، لكن الدي ان ايه أصلا لا يظهر ابتداء، فالأصل لا يتابع الإنسان هذه الوساوس وكذا إلا إذا كان مستعدا لدرجة اللعان وكذا، هذا شيء آخر يعني. وقد ذكرت لكم قديما أن المالكية لا يجيزون المنفي بمجرده حتى يعتمد على شيء، مثلا أن يكون لم يطأها مدة ثم حملت مثلا، أو رآها تزني، أما بمجرد الشكوك وكذا فأنا أحسب وينبغي لي أن أراجع هذه المسألة في كتبهم أنهم لا يجيزون النفي به، وسيأتي كلام الشيخ في مذهب الشافعي والحنابلة في ذلك. طيب، وحتى من حكى الإجماع مالكي ويشعر بأن هذا مذهب المالكية، لكنهم خفي عليهم تفاصيل المذاهب الآخرين، سيأتي هذا قريبا. قال، ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد الفراش ولم يجعل مخالفة اللون دلالة يجب الحكم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب له المثل باختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد، يعني اللقاح كله من فحل أحمر، ومع ذلك جاء بعض النسل أورق، لأن بعض الأعراق القديمة جذبت هذا الأورق، فكذلك ابنك هذا يقول ممكن. الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه لا يجوز للأبي أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفا له في اللون، وقد حكى ابن رشد والقرطبي الإجماع على ذلك، وهذان مالكيان، فهذا يشعر بأن مذهب المالكي على الأقل الذي هما به خبيران لا يجيزه. وتعقبهما الحافظ ابن حجر وهو شافعي بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية، لم يطلع عليه هذان أنهما مالكيان، وهذا فيه فائدة وهو عدم أخذ المذاهب من غير أهلها، وهو أنه إن لم ينضم إلى مخالفة اللون قرينة الزنا حرم النفي، وإن انضمت أو كان متهمها برجل فأتت بولد على لونه ففيه وجه. يعني المالكية والشافعية يفصلون يقولون نعم لا يجوز إذا لم يكن هناك قرينة، أما إذا كان هناك قرينة أنها زنت أو كان أصلا هو يتهمه مثلا برجل أسود فجاءت به أسود كالذي يتهمه، وهذا قد يستأنس له بالحديث الماضي لكن لم يذكر ابن حجر الرواية، انظروها فإن جاءت به أكحل كذا سبط فهو لزوجها، وإن جاء بها إن جاءت به خدل الساقين كذا يعني سابغ الأليتين كذا فهو للذي رماها به، ولكن لم يرتب على ذلك حكما لأن اللعان قد سبق فيه حكم الله، فهذا يشعر بهذا. وقالت الحنابلة يجوز النفي مع القرينة والخلاف عند عدمها، إذن يعني يوافقون الشافعي، جزموا بالجواز عند القرينة، الشافعية جزموا بالنفي عند عدم القرينة وترددوا إذا كان هناك قرينة، الحنابلة أكثر منهم إذا كان هناك قرينة جزموا بجواز النفي لم يتردد. وأما إذا لم يكن هناك قرينة اختلفوا، فالحنابلة مذهبهم أوسع في النفي من الشافعية حتى، والخلاف عند عدمها. ثم قال: وعلى هذا قال الشيخ: لو حمل الإجماع على عدم القرينة والخلاف إذا وجدت القرينة فالظاهر أنه لا تعقل. لكن كلام الشيخ وفقه الله هنا يعني يحتاج إلى تحرير. لماذا؟ لأنه هو ذكر أن الحنابلة حتى عند عدم القرينة عندهم خلاف، صح؟ فكيف يحمل يحكى الإجماع عليه؟ وقال يحمل الإجماع على عدم القرينة. طيب وأنت والشيخ ذكر بنفسه أن الحنابلة حتى عند عدم القرينة لهم خلاف، معناه أن بعض الحنابلة يقول حتى ولو لم يكن قرينة يجوز له أن ينفي، فكيف يكون إجماع؟ اللهم إلا أن يقول هذا مثلا قول متأخر فلا يعبأ به، فلعلك الشيخ عمر تضع عليه علامة. هل فهمتم؟ وضحت لكم الإشكال في الذي يعني قد يحتاج إلى تحرير؟ قيدوه عندكم ويعني أرسلوا للشيخ بس بعبارة تتضح، لأنها مسألة دقيقة، لأنه حكى الإجماع مع حكاية الخلاف، والإجماع والخلاف لا يجتمعان، وقال على عدم القرينة، هو قبلها مباشرة قال والخلاف عند عدمها، يعني عند عدم القرينة عند الحنابل. فهل هو يعني رأى وقال فالظاهر أنه لا تعقل، فهل رأى أن قول الحنابل المتأخرين هؤلاء لا عبرة به؟ ينظر. الوجه السادس: في الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يخاطب الناس بما يعرفون وما يفهمون، حيث ضرب هذا المثل لهذا السائل الذي فهم المراد منه وأدرك المقصود، لأنه قد خفي عليه هذا الأمر في الآدميين، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفه ويألفه ولا ينكره كما تقدم، حتى الله عز وجل ويضرب الله الأمثال للناس، فضرب الأمثال من أحسن طرق التعليم. الوجه السابع: هذا الحديث من أدلة القياس في الشرع وصحة الاعتبار بالنظير، فقد قاس النبي صلى الله عليه وسلم نسل بني آدم على نتاج الإبل، والعلة نزع العرق القديم المؤثر في لون البشرة، والحكم الثبوت والإلحاق مع اختلاف لون البشرة. والشيخ أحال إلى كتاب القياس في القرآن والسنة، وهذا من أحاديث القياس، وهناك أحاديث متعددة مثل أن حديث السنن أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبلت وأنا صائم، فقال لو أرأيت أنت مضمض، ومثل حديث الصحيح أنها قالت له امرأة إن أمي يعني عليها صوم كذا أو حج أو نذر، فقال أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فقدوا الله فالله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق أن يقضى، إلى غير ذلك من الأحاديث. لكن أريد أن ننتبه إلى كلمة البشرة، يبدو لي أن هذا التعبير تعبير يعني بهذه الطريقة هنا كأنه تعبير معاصر. ما هو البشرة؟ الذي أعرفه أنا أنه جلد الإنسان ونحوي يقال له البشرة. أما أن يقال الجامع بين الإنسان والإبل لون البشرة، فهل لون الإبل يقال له لون بشرة؟ ما أظن. لهذا قالوا الإنسان سمي بشرا لبدو بشرته، أما الإبل فعليها وبر. فما أظن يعني أن التعبير هنا بأن الجامع بينهما، لاحظ لو كان قال في الإنسان نعم، أما في الإبل لا، فما أظن يعني أن هذا مناسب. والشيخ يعني لعله نقله برمته أو بلفظه أو بقريب من لفظه من الكتاب المذكور، كتاب معاصر. كما يستدل به الأصوليون على اشتراط أن تكون المناسب والله أعلم أن يقال في اللون فقط، ما يقال لون بشرة ولا غير. كما يستدل به الأصوليون على اشتراط أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم وإلغاء الأوصاف التي لا تؤثر في الحكم، هذا يسمونه بتنقيح المناط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى اختلاف لون الولد عن أبيه، كما ألغاه نسبيا الشبه في حديث أحتجب عنه يا سودة، قال فنظر فرأى شبها بينا بعتبة، لكن لما كان يعني جاء ليس عن طريق الفراش، هي فراش لوالد لزمعة يعني، قال هو لك يا عبد بن زمعة، ولم يلتفت إلى اللون إلى الشبه لعدم تأثيره في الحكم، لأنه عارضه ما هو أقوى منه، يعني عارضه ما هو أقوى منه، والله تعالى أعلم. الشبه اللون هو لا يلتفت إليه أصلا، لكن الشبه قد يؤخذ به أحيانا في القاف أو ما إلى ذلك، لكن شبه خاص يعني. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا نكون فرغنا من هذا الباب الحمد لله، ونشرع في الباب القادم في الدرس القادم إن شاء الله، الأسبوع القادم أيضا يوم الخميس، وبعدها نرجع إلى يعني يوم الثلاثاء أيضا إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام.